الصبر. إن الذي يبتلى بمرض في جسده لو صبر لكان خيرا له. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال الصبر في البلاء من الأعداء، لما كان في دعوة أهل الطائف 30 يوما ورجع ولم يسلم رجل واحد، شخص كان يدعوهم إلى الإسلام ولم يستجب له رجل واحد، وجاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعل، قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال الله أن حكمتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عند النعماء اصبر، وعند الضراء اصبر، وعند البأساء اصبر. اصبر اصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم إخوتي أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى الصبر. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم شيء من الصبر، صبر ساعة وتنقشع سحابة البلاء وترى الأجر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل العافية ليودون يوم القيامة أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض مما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حين تؤذى من جار أو زميل أو صديق أو صاحب عمل. هذا بلاء، بلاء حين تؤذى من زوجة أو من أب وأم، حين تؤذى من أخ حتى عزيز. اصبر ومع صبرك تكون النجاح ويكون النجاح ويكون الفلاح. لقد كان انتصار المسلمين في شعب أبي طالب لما حوصروا بالسحر 6 سنين. قال بعض العلماء، بعضهم قال 4، بعضهم قال 3، سنتين كاملتين لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا بيع ولا شراء، صبروا وسندوا فكان نصرهم عظيما. صبر أخي في الله، إذا أقبلت عليك الدنيا فلا تفرح ولا تسرع، وإنما تصبر وتدبر. إذا نزل بك البلاء بموت عزيز، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته في بيته فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، يعني أسأت الرد لأنني لم أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم ألهمنا الصبر واجعلنا من أهله. صبر عند الصدمة الأولى، عند تفاجئ، عندما تفاجئ بموت عزيز لك، أباك، أمك، أخاك، أختك، ابنك، زوجك، صاحبك، صديقك، حين تفاجئ بموتك عند الصدمة الأولى اصبر. فبعد الصبر تتأمل أن الذي أمر بقبض روحه الله، وهو الآن عند الله، فأحسن إليه فلا تبكي عليه، فإن الميت ليعذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليحسب ببعض بكاء أهله عليه. وأحسن له ولنفسك تلقاه عند الله على خير. أصبر الصبر، الصبر الجميل سبيل للنجاة. ثم الاحتفال، إن بعض الناس يصبر ولكن بغير نية فلا يؤسس. نعم، حين يبتلى يقول احنا هنعمل ايه؟ هنصبر، هنصبر يعني لو ما صبرتش يعني هعمل ايه؟ هذا صبر البهائم فلا اجر فيه. صرف حصول الاجر الاحتساب مع الصبر. الصبر كما قال العلماء حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط بالأقدار. هذا هو الصبر، ألا ينطق لسانك وألا يضجع قلبك. والاحتساب أن تقول يا رب صبرت لك ولولاك ما صبرت فأتبني على هذا وأعطني هذا. الصبر مع الاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول إذا أخذت صفي عبدي المؤمن فصبر واحتسب لم يكن له عندي أجر إلا الجنة. حديث صحيح البخاري إني إذا أخذت عبدي المؤمن فصبر واحتسب لم يكن له عندي إلا الجنة. الله قد ذكر الجنة لله. إذا مات صفيك حبيبك من لك فينا من كل فتنة، وارزقنا الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء والاحتساب في البقاء والبأساء والشدة. نعم الاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من أخذت منه حبيبتيه عينيه فاحتسب فليس له عندي إلا الجنة. الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يظلم إليها من قول معنا. نعم الصبر ليس بحث بل الاحتساب. الاحتساب. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين رفض وجاءه ابن مسعود فوضع يده فقال لابي انت وامي يا رسول الله ان السخونه لتخرج من فوق الرداء. قال هكذا نحن معاشر الانبياء يشدد لنا علينا البلاء ليضاعف لنا الاجر. الاحتساب. الاحتساب حين تملك حين ترجى احتسب. حين تفقد عزيزا احتسب. حين يأتيك مال احتسب. حين ترزق بجاه احتسب. احتسب احتسب الأجر عند الله تكرم وتعطى وترفع وتعلى قدرك. نعم احتسب. بالصبر والاحتساب تبلغ درجة الصديقين. اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب. أقول لكم من هذا الختم مهجورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت الخامسة وهي الأخيرة تهوين أمر البلاء. نعم إخوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة فرودة. البلاء له هوس، هو المفاجأة يذهل العقول فيضيع التصرف الصحيح عند هول المفاجأة. أما إذا ثبتك الله فأنت الغانم الفائز. نعم أحبتي في الله، البلاء من جميع الوجوه شيء هين، هين. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء، بشيء من الخوف. إنه ليس الخوف الحقيقي، إنه شيء من الخوف، وكذلك شيء من الجوع، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال. إنه ليس أخذ الأموال، وإنما هو نقص من الأموال. إنه ليس أخذ كل الأنفس، إنه نقص للأنفس. والثمرات: تهوين البلاء وتخفيفه. دخلت الأكلة في رجل أحد السلف، في رجل أحد السلف أكلة، يعني السرطان، والعياذ بالله. اللهم عاف كل مختلف مسلم، واشف كل مريض مسلم. فقطعت رجله، فلما جاءوا يعزونه قال: سبحان الله، إنه لكريم، إن كان قد أخذ فقد أبقى، وإن كان قد ابتلى فقد عافى، والآخرة خير لك من الأولى. نعم، حين قطعت رجله لم ينظر إلى المقطوعة، بل نظر إلى السليمة، أخذ وأبقى وابتلى وعافى وأعطى ومنع، قل الحمد لله. تهوين البلاء. نعم، إذا كنت قد ابتليت بأمر، فتهوين البلاء أولا أن ترى المبتلين، امضي إلى أي مستشفى لتحمد الله على ما أنت فيه من عافية، ستجد حتما من هو مبتلى ببلاء أعظم من بلائك، حتما ستجد مهما كان بلاءك. قل الحمد لله. ثانيا، تهوين البلاء حين تعلم أنه من الله. عزي فقير فقال: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تهوين البلاء أنها دنيا منقضية، بكرة بعده تموت، تدخل الجنة، وإذا دخلت الجنة انتهت القضية. تهوين البلاء بعلمك أنه من الله. عمي سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، فقال له ابنه: ادع الله أن يرد عليك بصرك. قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصرك. تنظر من الله. يهون البلاء، فكل شدة في سبيله تهون. تحب ربنا؟ كل شدة في سبيله تهون. نعم، يهون البلاء. الأجس عثرت امرأة فقطعت أصبعها فضحك، فقيل لها: ما أضحكك؟ فقالت: حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها. يهون البلاء النظر إلى الأجر، النظر إلى الأجر. نعم، إن أعظم بلاء تبتلى به في هذه الدنيا، أي بلاء تبتلى به في هذه الدنيا، يتيم. إذا صبرت وحدك، اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا، ما أصاب المؤمن من هم أو غم أو بلاء أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. أيها المبتلى، هون عليك، فإن كثيرا من الناس

وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم تب على كل عاقل مسلم، اللهم تب على كل عاقل مسلم، اللهم تب على كل عاقل مسلم، اللهم وثبت التوابين واعن الطائعين وثبت العاملين وانصر العاملين للدين. اللهم اربط على قلوب المستضعفين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.